مدرستي قد زدت جمالا وبهاء، فبك يوجد دوما أحلى الأصدقاء. مدرستي قد زدت جمالا وبهاء، فبك يوجد دوما أحلى الأصدقاء. تامر فادي فارس شادي دانيا ليلى دعد وكذلك دحدح ودعاء. من سيثابر سوف ينجح هي هي هي، وبه كل الأهل سيفرح هي هي هي. من سيثابر سوف ينجح هي هي هي، وبه كل الأهل سيفرح هي هي هي. هيا يا أحبابي نسبح في بحر العلم الوضاء، في بحر العلم الوضاء. مدرستي قد زدت جمالا وبهاء، فبك يوجد دوما أحلى الأصدقاء.